بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى في المجلس السابق الكلام على أول كتاب الزكاة، تحدثنا عن شروط وجوب الزكاة، وذكر المؤلف رحمه الله شروطا خمسة لوجوب الزكاة. هناك مسألة سألها أحد الإخوة ونسينا أن نذكرها، وهو ما يتعلق ب هل الزكاة واجبة في مال الصبي الذي لم يبلغ، بمعنى هل يشترط التكليف؟ لأنه لم يذكر من شروط وجوب الزكاة أن يكون مكلفا، أي عاقلا بالغا. والمذهب، وهو مذهب جمهور أهل العلم، أنه تجب الزكاة في مال غير المكلف ما دام أنه مسلم وينتسب لأهل الإسلام، فإن ماله تجري فيه الزكاة، تجري فيه الزكاة. فالله عز وجل يقول: خذ من أموالهم، وهذا عام يشمل الصغير والكبير، العاقل والمجنون من المسلمين، فكلهم تجب في أموالهم الزكاة. ولأن الزكاة متعلقة بالمال، والمال إذا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وجب إخراجها منه. وأيضا جاء من قول عمر رضي الله عنه الأمر بالعمل في أموال اليتامى والاتجار بها، قال: حتى لا تستهلكها الصدقة، كما في الموطأ وفي غيره بسند صحيح. فمال الصغير والصبي، وهم اليتامى واليتيم، لا يطلق إلا على الصغير، لا يطلق على البالغ العاقل، وإنما يطلق على الصغير. فقوله اعملوا فيها حتى لا تستهلكها الصدقة يدل على المراد بالصدقة هنا الصدقة الواجبة، يعني الزكاة، لأن الصدقة النافلة لا يجوز بذلها من أموال اليتامى، وإنما تبذل أو يؤخذ منها الصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة. فإذن هذا ليس شرطا من شروط وجوب الزكاة أن يكون المزكي عاقلا بالغا، أي مكلفا، ليس هذا شرطا من شروط وجوب الزكاة. هنا مسألة أيضا سألها أحد الإخوة، قال: ولو لم يبلغ نصابا، وهي آخر مسألة تكلمنا عنها، ذكرناها سريعا ولم نتمكن من ذكر الدليل. يقول: يعني إذا كان لم يبلغ نصاب الناتج الذي نتج من عروض التجارة، من ربح التجارة أو من السائمة. نحن قلنا إن الناتج من السائمة من بهيمة الأنعام أو من ربح التجارة، حتى لو لم يعني يتملكه إلا من أيام، فإنه إيش؟ يزكيه مع أصله، مع أنه لم يبلغ الحول، لم يتم عليه حول. ولماذا؟ لأن حوله حول أصله. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما روي عن الصحابة رضي الله عنه، روي عن عمر رضي الله عنه يقول للسعاة: احسب عليهم السخلة ولا تأخذها، يعني تحسب من الزكاة ولا يأخذها في إخراج الزكاة، ما تخرج الصغيرة. والسخلة هذه لا يمكن أن تكون مر عليها حول، لا يمكن أن يكون مر عليه، وإنما هي من نتاج. فهذا دليل على أنها تحسب عليهم في الزكاة لكنها لا تخرج في الزكاة، لا يخرج من الصغار، إنما يخرج من أوساط المال كما سيأتي. واضح هذا؟ وهذا الأثر أخرجه أيضا مالك في الموطأ بسند صحيح، وجاء نحوه أيضا عن علي رضي الله عنه. فهذه آثار عن الصحابة تدل على أنه يحسب في الزكاة ولا يؤخذ الزكاة، إذا كان المال كله صغار كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. قال ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره، هذا الموضع الذي وقفنا عنده في المجلس السابق. قال من كان له دين، له دين على آخر أو على الناس، أو حق، يعني الدين واضح، الدين كأن يكون باع بضاعة وثمنها دين على من اشتراها، أو أقرض إنسان مالا، أو غير ذلك من أنواع القرض، أو الصداق الذي يكون قرضا أو دينا على الزوج للزوجة ونحو ذلك، أو حق من الحقوق كأن يكون مالا مغصوبا، واضح؟ فهذا حق ليس دين لكنه حق على إنسان، حق مالي. فمن كان له دين على الناس أو حق من الحقوق على الناس، فما حكم زكاته؟ هل تجب زكاته على صاحبه، صاحب الدين، صاحب الحق، مع أن المال ليس في يده وإنما عند من هو مدين له أو له حق عليه؟ فقال أو غيره، نعم اقرأ، قرأت المقطع، أو حق من صداق أو غيره. من صداق هذا مثال من بيانية هنا، يعني كالصداق الذي يكون على الزوج هذا دين، وكثمن المبيع أيضا هذا دين، وغير ذلك، أنواع الديون كثيرة أو أسبابها كثيرة، والحقوق أيضا كثيرة، الحقوق كثيرة أيضا كأروش الجنايات وكالمال المغصوب ونحو ذلك. قال على مليء أو غيره، المليء يعني الغني، المليء يعني الغني القادر على السداد، القادر على السداد، أو غيره أي أو غير مليء كالفقير والمعسر، أو المليء المماطل الذي يماطل في أداء الدين وأداء الحق، فلا فرق في ذلك في المذهب، لا فرق. ما الحكم؟ قال أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، يعني يؤدي زكاة هذا المال الذي له على الناس، أو هذا الحق الذي له على الناس، واضح؟ فيؤديه إذا قبضه، إذا قبضه. فإذا كان لك على الناس، على شخص مثلا 10,000 ريال، وهذا الشخص مليء قادر على السداد، قادر على السداد، يستطيع يسدد متى ما طلبته منه، أو كان معسرا غير قادر على السداد ومضى على هذا المال عنده سنة أو سنتين أو 3 أو 4 أو أكثر، فمضى أكثر من حول، فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال، يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال. والمذهب لا يفرقون بين المليء وغير المليء، لا يفرقون في ذلك، هذا على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجب إلا، لا يجب على أو إخراج الزكاة إذا كان على غير مليء، يعني على معسر أو على مليء لكنه مماطل. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجح هذه الرواية، وهذه الرواية فيما يظهر الله أعلم هي الأقرب للصواب أو الأقرب إلى الدليل. والدليل في هذه المسألة المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، مروي عن علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، أنهم قالوا لا زكاة في دين حتى يقبضه، حتى يقبضه، يعني أن الدين الذي على الناس هذا فيه زكاة، لكن حتى يقبضه، حتى يقبضه، أي لا يجب عليك أن تخرج هذه الزكاة كل سنة، لا يجب عليك أن تخرج الزكاة كل سنة، وإنما تخرجها إذا قبضت الدين، هذا على المذهب، إذا قبضت هذا الدين فتخرجه عن السنوات الماضية كلها، تخرجه عن السنوات الماضية كلها، سواء كان هذا الدين في حكم ما هو بيدك، كان يكون على مليء باذل قادر على السداد وباذل له متى ما طلبته أعطاك إياه، أو كان على غير مليء كمعسر، أو حتى لو كان مالا مفقودا وما أشبه ذلك، فإنهم لا يفرقون بين هذه الأموال، فكل دين على إنسان فإنه أو حق على إنسان فإنه يجب إخراجه، يجب إخراج زكاته، لكن لا يخرجها حتى يقبض هذا المال، حتى يقبض هذا المال، واضح؟ والرواية الأخرى يفرقون بين المال الذي على مليء باذل، وإذا كان على غير مليء يعني على الفقير أو المعسر الذي لا يستطيع الأداء، لا يستطيع الأداء، أو كان هذا المال في حكم المفقود، فإنهم لا يوجبون الزكاة عليه على الرواية الأخرى، وهذا هو الأقرب من حيث الدليل، من حيث الدليل. وأما إذا كان على مليء باذل فإنه تجب الزكاة، والأقرب الله أعلم أنه لا يجوز له تأخير الزكاة، بمعنى أنه حتى يقبضه، من حيث الدليل والنظر الأقرب أنه يؤدي الزكاة في كل عام في كل حول، ولا ينتظر حتى يقبضه، لأن هذا المال على مليء باذل متى ما طلبته أعطاك إياه، فهو في حكم المال الذي عندك في البنك، ما في فرق. أما لو كان هذا المال مقسط، أو كان مثلا على مليء باذل لكن لم يحل يحن أوانه وما أشبه ذلك، فلا تخرجه حتى يعني تقبضه، لأنك ما تستطيع يعني أن يعني تطلبه الآن. نعم نعم، أي مسألة؟ وش اللي ما فهمت منها؟ لا، نحن نتكلم عن الآن عن الشخص الذي يملك مال وأعطاه لإنسان دين فقط، هذه المسألة لا تخلطها بمسألة أخرى ستأتي، واضح؟ ما أدري شلون اللي ما فهمتها. أنا أملك 10,000 ريال وسلفتك هذه 10,000 ريال، واجب علي الآن، الكلام علي أنا الآن، هل يجب علي إخراج هذه الزكاة، زكاة هذا المال أو لا يجب؟ واضحة؟ أنا الآن الكلام علي أنا الآن، تكلم ركز معي الآن، هذا مال أنا أملكه ولكن أقرضته إلى إنسان، هل يجب علي إخراج زكاته؟ الكلام كله الآن كله من كان له دين له على الناس، واضحة؟ أنت مشكلتك من بداية المسألة ها مركز على مسألة تهمك، أنت من بداية المسألة مركز على مسألة تهمك، ولذلك ما حطيت بالك لهذه المسألة، في مسألة مشغلت بالك وهي المسألة اللي بتأتي، وهي هل الدين يمنع الزكاة أو ما يمنع الزكاة، وقاعد تركب المسألة اللي في ذهنك على المسألة اللي أنا أشرحها، لذلك ما أنت معي أبدا، لكن لو ركزت معي ولا حطيت بالك للمسألة اللي مشغلت بالك وتبتسأل فيها وتستفتي فيها، كان أنت يعني لأنها مسألة دي واضحة، ما فيها يعني غموض، واضح؟ فالقصد المال الآن هو الكلام على من يملك المال وأقرضه لآخرين، أو له حق على فلان، فلان صدم سيارته وقرر المرور أنه عليك مثلا 3,000 ريال لك لي أنا، هذا فلان صدم سيارتي وقرر القاضي أو صاحب الاختصاص المرور أو غيره، قرروا أن لي عليه 3,000 ريال قيمة تصليح السيارة، قال أنا والله ما عندي مال، أصبر إلى نهاية الشهر، وجلس هذا المال في ذمته لي سنة كاملة حال عليه الحول، هل يجب عليه إخراج زكاة هذا المال أو لا؟ هذا حق ولا لا؟ أو أنا أقرضته 3,000 ريال أو 10,000 ريال ومضى عليها سنة وهي عنده، هل يجب علي إخراج زكاة هذا المال؟ نحن نتكلم عن هذه المسألة، تضحت الصورة؟ نعم. ذكرناه قبل قليل، ما سمعتها؟ ذكرنا هذا المذهب، لا يفرقون بين المليء الباذل والمليء المماطل، الغني والفقير، ما يفرقون. مالك عند فقير أو عند مليء، باذل أو مماطل، كله سواء على المذهب. يجب عليك إخراج الزكاة، ركزوا معي يا إخوان، ركزوا فيما أقول، ها؟ فلا لا يوجبون إخراج الزكاة عليك، واضح؟ القول الآخر والرواية الأخرى في المذهب والتي اختارها جمع من أهل العلم وهي الأقرب من حيث الدليل، أنه يفرق بين الباذل المليء الباذل والفقير المعسر أو المليء المماطل الذي منعك حقك، مماطل له المال عنده ويستطيع يسدد لكنه يرفض السداد كل يوم بكرة حتى يمر سنة وسنتين وثلاث. ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة، وفي تلك الصورة لا يجب إخراج الزكاة. هل يخرجها لكل حول؟ الأقرب أنه يخرجها لكل حول ما دام أنه على مليء باذل، متى ما طلبتها أعطاك إياها. أما إذا كان ليس باذلا، أو كان على المذهب مماطلا أو غير ذلك، فهنا يمكن أن نقول أنه يخرجها متى ما قبضها. لكن على المذهب في كلا الصورتين لا يخرج الزكاة حتى يقبض المال. أما من حيث الأرجح أنه يخرجها ما دام على القول بالتفريق، فما وجبت فيه الزكاة يخرجها لكل حول. نعم. لا، إذا كان على مماطل فهنا إذا قبضت المال تبدأ حولا جديدا. بعض الفقهاء يقول تخرجه عن سنة احتياطا، لكن لا يلزم كذلك، تبدأ حولا جديدا، لأنه هذا في حكم المال المفقود، وهذا يدخل في مسألة الشرط الذي مر معنا وهو استقرار الحول، أو عفوا استقرار النصاب، أن يكون مالا تام الملك، لك أو مال لك عليه أو تملكه تمام الملك. هذا المال الذي على مليء مماطل أو على معسر لا تملكه ملكا تاما، هو ملك غير مستقر. ليش غير مستقر؟ لأنه في حكم المفقود، ممكن يأتي ممكن ما يأتي، فهو ملك غير مستقر. و الزكاة فرضت مواساة، ولأنك انتفعت بهذا المال، فمن شكر الله على انتفاعك بهذا المال أن تخرج زكاته. فهذا المال الذي على مليء مماطل أو على معسر أنت لم تنتفع به، هو متعطل، هذا المال ليس فيه نماء وليس لك فيه انتفاع وليس فيه مواساة، هو مواساة للفقير لكنه في ضرر على الغني، واضح؟ فليس فيه مواساة للطرفين وليس فيه نماء هذا المال، فلذلك لا لا لا تجب زكاته على الأرجح. نعم. أي بعدد السنوات إذا قبض المال، تجب وقت قبضه، لا يخرج الزكاة كل سنة بسنتها على المذهب الذين لا يفرقون بين الصورتين. هنا لكن على الرواية الأخرى وعلى الأرجح أنه إذا كان باذلا فلا بد تخرجها كل سنة، لأنه في حكم المال الذي عندك في البنك. نعم. ما في الضابط أنه باذل، هذا الضابط قال أنه باذل زكيت المال هذا 10 سنوات لما طلبت منه ما كان باذل، لم يعطيه، هل أرجح كذا على الزكاة؟ لا ما ترجع، هذا ما هو الأصل أنك تعرف أنه باذل من خلال معرفتك به. نعم. وهذا تقصير منك أنك تترك المال عنده، أصبح كالأمانة هذا. نعم. كيف تخصمها من ماذا؟ أيا كان تخصمها منه ولا من مال آخر عندك، المقصود أنك تخرج زكاة 3 سنوات، إيه لكن عاد تخصمها منه ولا من غيره كيف، هذا شيء راجع لك أنت، ما لها علاقة بالمسألة. لكن هذه مسألة ستأتي، وهي مسألة يعني الزكاة وإنقاصها للنصاب، هذه ستأتي الآن سأوضحها لكم، لكن نريد نمشي الآن. نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. نعم. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص أو ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. هذه مسألة، هل الديون، ركز يا سعيد، ها هذه مسألتك، ترى أظن ظنا لكن لأن بالفعل هي مشتبهة. الآن عكس المسألة السابقة، إذا كان أنت المدين ولك مال، فهل هذا الدين الذي عليك يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة؟ هذه مسألة كبيرة والخلاف فيها كبير واسع بين الفقهاء. المذهب يقولون لا زكاة في مال من عليه، من هنا شرطية، اسم موصول، في ولا زكاة في مال من عليه، أي الذي عليه دين، بشرط أن يكون هذا الدين ينقص النصاب، ينقص النصاب. فقال ولو كان المال ظاهرا. الأموال العلماء يقسمونها لقسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة، أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة التي يشاهدها الناس ويعلمونها ويستطيعون إحصاءها وتتعلق نفوسهم بها، نفوس الفقراء تتعلق بها لأنهم يشاهدونها، مثل الماشية بهيمة الأنعام، ومثل الحبوب والثمار، ها فهذه تسمى إيش؟ أموال ظاهرة، واضح؟ أما الأموال الباطنة فهي مثل الذهب والفضة وعروض التجارة، لأن عروض التجارة تقيم بإيش؟ بالمال، بالذهب والفضة، فالإنسان ما يستطيع يعني يعرف إيش عندك من مال، ولو كان عندك دكان ما يدري وش هذا في داخل هذا الدكان وكم المال الذي فيه. لكن عندك ماشية ترعى بها سائمة، فهو يعرف عندك مثلا 100 من الإبل فيعرف كم زكاتها، ويعرف أنك ستخرج كذا ومالك كذا، وكذلك عندك مزرعة فيها 100 نخلة مثلا، يعرف أن فيها زكاة كذا، أو مثلا كم فدان فيه قمح وإلى آخره. فهذه أموال ظاهرة. الأموال الباطنة الذهب والفضة، وألحق بها أيضا عروض التجارة، هذه أموال باطنة غير معروضة غير مشاهدة عادة، واضح؟ الآن سنة، بس أنا أريدك تفهم هذه لأنها متعلقة بصورة المسألة، لأن ما أستطيع أشرح صورة المسألة وأنت ما تدري وش الأموال الظاهرة والباطنة، واضح الآن؟ وش قسموا الأموال، أموال الزكاة، الأموال الزكوية لقسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة، على خلاف بين أهل العلم في الأموال الظاهرة، لكن هذا المشهور عند المذهب وجمهور أهل العلم. الظاهرة هي المشاهدة والتي تتعلق بها نفوس الفقراء، مثل الماشية بهيمة الأنعام، ومثل الحبوب والثمار. والباطنة مثل الذهب والفضة، وألحق بها عروض التجارة، واضح؟ الآن من عليه دين، من عليه دين يعني مطلوب بدين، وعنده أموال، أموال ظاهرة وأموال باطنة، واضح؟ فهل تجب، هل نقول له اخصم هذا الدين الذي عليك من أموالك وأخرج الباقي زكاة، أو نقول إن هذا الدين الذي عليك لا أثر له في الزكاة، لا أثر له في الزكاة؟ بمعنى أنت الآن عندك يعني أموال، عندك 100,000 ريال مثلا، واضح؟ وعليك دين 50,000 ريال، فهذا الدين هل نقول لك اخصم 50,000 من 100,000 وأخرج الزكاة الباقي، لأن الدين هذا يمنع الزكاة في هذا المال الذي عندك، يمنع فيما هو بمقداره، فإذا كان عليك 100,000 ولك وعندك 100,000 فهنا يكون إيش؟ لا زكاة عليك، لا زكاة عليك، واضح؟ فإذا قوله لا زكاة في مال من، أي في مال الذي، في مال الشخص الذي عليه دين، الذي عليه دين ينقص النصاب. فإذا كان مثلا أنت الآن عندك 40 شاة، 40 شاة وجبت فيها الزكاة ولا لا؟ بلغت النصاب، واضح؟ وعليك دين شاتين أو شاة، هل وجبت عليك الزكاة؟ ما وجبت عليك الزكاة. وكذلك من باب أولى إذا كان أكثر من النصاب، واضح؟ فالقصد هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. المذهب يرون أن الدين يمنع الزكاة، وإذا قالوا لا زكاة في دين، واضح؟ وهذا القول أو هذه الرواية عن الإمام أحمد وهي المشهور في المذهب، لا يفرقون بين الأموال الظاهرة والباطنة، لا فرق. ولذلك قال ولو كان المال ظاهرا، ولو كان المال ظاهرا. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام أيضا أنه الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، لكنه لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة. طيب أولا ما الدليل للمذهب على أن الدين يمنع الزكاة؟ عمدة المذهب وكل من قال بهذا القول أثر عن عثمان رضي الله عنه، أخرجه البيهقي وغير البيهقي وصححه البيهقي وصححه جماعة من أهل العلم، وهو أنه كان يخطب وقيل أنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا شهر زكاتكم، هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فاحصوا أموالكم، أو بمعنى هذه العبارة حتى تخرجوا زكاة أموالكم، يعني كل واحد يعرف كم اللي عليه من الدين حتى يعرف الباقي ويخرج زكاته. فإذا كان الباقي يبلغ نصابا فأكثر فإيش؟ يجب أن يزكي، يجب أن يزكي. وإذا كان الباقي لا يبلغ نصابا ما عليه زكاة، ما عليه زكاة، واضح؟ فقالوا هذا الأثر يدل على أن، وهذا قال إن عثمان رضي الله عنه خطب به في محضر من الصحابة لأنه يخطب، فلم يخالفه في ذلك أحد. الرواية الأخرى فرقوا بين الأموال الظاهرة والباطنة. لماذا فرقوا؟ لماذا فرقوا؟ قالوا الأموال الباطنة إنسان عنده ذهب وفضة أو عروض تجارة، هذه أموال باطنة، هذه يحسب ما عليه من الزكاة ويخرجها من من من المال، واضح؟ والباقي إذا كان يبلغ نصابا يخرج زكاته، اتضحت الصورة؟ بينما الأموال الظاهرة الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام هذه يخرج زكاتها ولو كان عليه دين، ما ينظر في الدين. هذه الرواية الأخرى التي تفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. ما علتهم في هذا التفريق؟ قالوا العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة في أحاديث كثيرة، ولم ينقل أنه كان السعاة يسألون أصحاب الأموال الظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة في ماذا؟ في أخذ الأموال، في أخذ إيش؟ زكاة الأموال الظاهرة، ما كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة في إيش؟ في الأموال الباطنة، إنما في أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام فقط. فما كانوا يسألونهم السعاة هل عليك دين فنخصم منه ذلك، فقالوا جمعا بين الأدلة نقول إن الزكاة، إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الأموال الظاهرة. تصورتم المسألة؟ واضحة يا إخوان؟ الرواية الثالثة في المذهب، الرواية الثالثة في المذهب، طبعا أنا أطلت في الروايات والكلام عن هذه لأنها مسألة كبيرة جدا حقيقة، وتقريري في هذه المسألة ليس فتوى، انتبهوا لهذا، ليس فتوى، هذه مسألة عظيمة تتعلق بركن من أركان الإسلام، والناس الآن يعني لا يكاد يخلو إنسان من دين، فالإنسان ينظر ما تبرأ به الذمة ويعمل به، واضح؟ فالرواية الثالثة في المذهب هي أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة، فيجب على الإنسان أن يخرج زكاة ما بيده من الأموال بغض النظر عن ما عليه من الديون، بغض النظر عن ما عليه من الديون، سواء كان في الأموال الظاهرة أو الأموال الباطنة، لا فرق في ذلك. وهذه الرواية يعني يفتي بها مشايخنا، شيخنا ابن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله وجماعة من العلماء. وعلى كل حال الذي عليه جمهور أهل العلم هو ما تقدم، هو أن الزكاة تؤثر في الدين، على الخلاف في مسألة الأموال الظاهرة والباطنة. الأموال الظاهرة والباطنة، نعم، ما يفرقون المذهب لا يفرقون بين الحال وغير الحال. مشايخنا الذين اختاروا الرواية الثالثة يفرقون بين الحال وغير الحال، فقالوا إذا كان الدين حالا وقت حلول الزكاة فيخرج، يعني مثلا أنت الآن عندك 100,000 ريال وحال عليها الحول وعليك دين مثلا 10,000 ريال حالة، فيقولون تخرج، وهذا يفسرون بحديث عثمان رضي الله عنه، فتخرج الدين الذي عليك حال وتعطيه صاحبه وتزكي كم؟ 90,000. واضح؟ نعم. وكفارة كدين. وكفارة كدين، يعني لو كان عليك كفارة فهي مثل الدين، حكمها حكم الدين فيما تقدم ذكره. واضح؟ فيما تقدم حكمها حكم الدين، تمنع الزكاة، يعني تمنع الزكاة، لازم تحسب وتخرج ثم يخرج ما بعد ذلك من الزكاة. فإذا كانت هذه الكفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليك في هذه الحالة. والدليل على أنها دين قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا فدين الله أحق بالوفاء، والحديث في الصحيح، فحقوق الله عز وجل وهي الكفارات هي كالديون على الإنسان، هي كالديون على الإنسان. نعم. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. نعم. وإن ملك نصابا صغارا، يعني هذا في بهيمة الأنعام، إذا ملك مثل أن يرث أو يوهب مثلا 40 شاة صغار، إيش معنى صغار؟ لأنها لم تبلغ ما يضحى به، لم تبلغ ما يضحى به، ليست في سن الأضحية، صغار لكنها ترعى سائمة. واضح؟ فهذه ينعقد حوله من حين ملكه، من حين ملكه. ليش قال من حين ملكه؟ ما مقصوده في ذلك؟ مقصوده أنه لا ينتظر هذه، لا تنتظر هذه الصغار حتى تبلغ السن، إيش؟ سن التضحية بها. واضح؟ لأن الماعز والشياه الخراف والبقر والإبل كل واحدة لها سن في الأضحية، ولا لا؟ ما دون هذا السن تعتبر من الصغار التي لا تضحي. فيقول إذا ملك نصابا صغارا، ها، ملكه بأي نوع من أنواع الملك، سواء عن طريق إرث أو عن طريق هبة أو عن طريق يعني شراء، فإنه يبدأ حوله من حين ملكه ولا ينتظره حتى يبلغ السن الشرعية في الأضحية. واضح؟ بشرط طبعا قالوا أنها إيش؟ سائمة، لا تكون في سن الرضاع، بمعنى أنها تتغذى على أمهاتها، هذه ما ليست سائمة، هذه ليست سائمة إلا إذا كانت نتاج، نتاج حول سابق. فالنتاج كما قلنا النتاج يكون يتبع حول أصله. واضح؟ لكن لو ملك 40 شاة صغيرة لكنها لا ترعى، ليست في سن الرعي، إنما هي في سن رضاع، كلها صغيرة، ويرضعها عن طريق يعني أي وسيلة من الوسائل، هذه ما فيها زكاة أصلا، هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة، لأن من شروط بهيمة الأنعام كما سيأتي أن تكون إيش؟ ترعى الحول أو أكثره، أو أكثره. لعلنا نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.